بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله تبارك وتعالى أن بلغكم رمضان، فنحن قد بلغنا رمضان، وهذا يستوجب شكر الله تبارك وتعالى على عظيم نعمه علينا أن وفقنا وبلغنا رمضان. اشكروه سبحانه وتعالى حق شكره، نعم كم كان معنا من أناس في رمضان الماضي الآن هم في بطن الأرض، فمجرد الوصول إلى رمضان نعمة من أجل النعم التي تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذا وكما قلنا مرارا وتكرارا إنما يكون باعتراف الشاكر بنعمة المشكور، بثناء الشاكر على المشكور، بخضوع الشاكر للمشكور، بحب الشاكر للمشكور، بحياء الشاكر من المشكور، وهذا يؤدي إلى استفراغ الطاقة التامة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، انفرط عقد رمضان، ها نحن في اليوم الثالث من رمضان، وهل اعتبرنا بسرعة مرور الأيام والليالي على الدوام، وخصوصا من رمضان الذي وسم بسرعة مرور أيامه ولياليه، كما قال تبارك وتعالى أياما معدودات. نعم أخي الحبيب، أنت أيضا عقدك انفرط منذ ولادتك، وكم بقي لك لترحل الله أعلم هذا في علم الغيب، لكن على الجملة عليك أن تتعظ وتعتبر بشهرك هذا، نعم الذي انفرط عقده، وها هي الأيام والليالي تجري واحدة والأخرى، وأنت في غفلة عن هذه الحقيقة المرة. نعم كما قال الحسن عليه رحمة الله، يا ابن آدم ما أنت إلا أياما مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك، فهذه الأيام منك أخي الحبيب. نعم إن الليل والنهار يعملان فيك، فعمل فيهما. إياك إياك أن تغفل عن هذه الحقيقة المهمة. اعتبر بسرعة مرور الأيام والليالي من رمضان، وانظر إلى هذا المعنى على الدوام، فكل هذا من رصيدك الذي قطع لك في هذه الدنيا، والذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف حالك أخي الحبيب فيما مضى من رمضان؟ نعم، كيف تجدك؟ أين مقامك؟ كيف حالك؟ انظر في هذا المعنى العظيم. فهذه الليالي التي مضت وهذه الأيام التي تمضي سريعا إنما هي ضيف عليك، وستشهد عليك بين يدي المولى تبارك وتعالى. فهل أكرمتها؟ وهل تأدبت معها لعظيم شرفها وحرمتها ومكانتها والفضل الذي فيها؟ أم ماذا صنعت؟ أخي الحبيب، قال الحسن عليه رحمة الله، اسمع إلى هذا المعنى العظيم: يا ابن آدم، إن اليوم ضيفك. أي يوم في حياتك هو ضيفك، وخصوصا في رمضان، والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. أي أن اليوم الذي يأتي عليك وضيف عندك، وحتما الضيف سيرحل، ولابد أن يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. نعم، تحمدك أو تذمك، فيا ترى هل كنت محمودا في الليالي التي مضت؟ هل كنت محمودا في الأيام التي انقضت؟ أم ماذا؟ انظر في هذا المعنى العظيم عن بكر المزني رضي الله عنه وأرضاه، اسمع إلى هذه العبارة وتعلم منها الكثير: ما من يوم يخرجه الله تبارك وتعالى لأهل الدنيا إلا وينادي، أي اليوم، إن الله على كل شيء قدير: يا ابن آدم اغتنمني، فلعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا وتنادي، يا ابن آدم اغتنمني، فلعله لا ليلة لك بعدي. نعم، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، فإنني إذا مضيت لن أعود إلى يوم القيامة. الشاهد من العبارة أن الأيام والليالي التي تمر بك كضيف مرتحل ستشهد عليك، ستمدحك أو تذمك. فيا ترى أخي الحبيب، هل أنت من الممدوحين أم من المذمومين؟ اتق الله في نفسك، ولا تضيع هذا الوقت الشريف العظيم المبارك، وقم باغتنامه كما ينبغي. وخصوصا أننا دللناك في الجمعة الماضية أن الفرصة سانحة، وأن الجو مهيأ، وأن عدوك الأول مسلسل ولا يصل إليك كما كان يصل إليك قبل رمضان، كما بينا لك في كيفية صيامه صلى الله عليه وسلم لرمضان لما عشنا معه في أول ليلة وفي أول يوم، وكيف لو أسلمنا له القيادة وسمعنا وطعنا لسنته لوصلنا إلى قمة المثالية. نعم، في ليلة واحدة وفي يوم واحد، فما بالك لو أدينا هذا الأداء الأمثل الذي عشنا معه في المرة الماضية، تلك الشخصية الفريدة المثالية، شخصية المسلم الصوام، الصيام الحقيقي. نعم، ببطنه وفرجه ولسانه وسمعه وبصره، نعم، ويده ورجله، بظاهره وباطنه، شخصية المسلم القوام الذي يتلذذ ويستشعر حلاوة القيام، ويحبس نفسه طلبا للشرف الحقيقي. فشرف المؤمن كما قلنا قيامه بالليل. نعم، شخصية المسلم الحريص على القيام لنيل المغفرة الواسعة لعلمه بما قصر في حق الله وفي حق رسوله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شخصية المسلم الحريصة على تلاوة كتاب الله عز وجل، نعم، بشوق وبحب جمع لملايين الحسنات كما قلنا. شخصية المسلم الحريصة على السنة في كل أحوالها، لا على السنة عند الإفطار أو السحور وحسب، بل في كل الأحوال حريصة على تحقيق السنة. شخصية المسلم اسمع الباذل المنفقة، شخصية الجواد الكريم الحريص على التوسعة على الفقراء والمساكين وتفطير الصائمين، شخصية المسلم التي تتغير في رمضان بكل معاني الكلمة، الشخصية الخلوقة الدينة الحيية التي تتحمل وتكظم الغيظ وتعفو عن الناس ولا ترد حتى على الإساءة بمثلها. أخي الحبيب، إن رمضان فرصة لتحقيق التغيير المنشود. نعم، كلنا يسمع عن دعاوى للتغيير والإصلاح والارتقاء، كلها دعاوى زائفة، كلها دعاوى باطلة، طالما ابتعدت عن المنهج وعن الأصل الذي وضعه تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدع عنك تلك الشعارات البراقة والهتافات الرنانة والصيحات المدوية وأبواق الإعلام الكثيرة التي تتحدث عن طلب تغيير حقيقي من غير الطريق، يطلبونه عن طريق علمانية أو ليبرالية أو ديمقراطية أو حزبية ممقوتة مبغوضة من الله ومن رسوله، أو عن طريق اشتراكية أو شرقية أو غربية أو شيعية أو صوفية، كل هذا مردود. إن التغيير الحقيقي إنما يكون في تغيير أنفسنا، وأن لنا أن نغير أنفسنا إن لم نغيرها بشهر رمضان مدرسة لتحقيق التغيير الحقيقي بكل معاني الكلمة. هذا نرد به على من يأسوا وفقدوا الأمل في عودة الأمة من جديد، نقول لا تيأسوا، إن رمضان وحده يكفي كعنوان، نعم يدلل به على إمكانية تحقيق تغيير حقيقي نرتقي به من الحضيض إلى القمة، لنحقق به الشخصية المثالية والأسرة المثالية والمجتمع المثالي والأمة المثالية. نعم، بما ذكرنا عن تلك الشخصية الرمضانية الصوامة القوامة التالية لكتاب الله الحريصة على سنة رسول الله الخلوقة الدينة الحيية التي ذكرنا طرفا من أحوالها، إن لم نتغير برمضان فمتى وكيف؟ وأن لنا أن نتغير. انظروا بالله عليكم في الأيام التي مضت والليالي التي انقضت، كيف شعرنا بتغير حقيقي في حياتنا وعلى كل المجالات. كلكم يتفق معي أن النظام تغير في كل ناحية. انظر إلى نظام مثلا الطعام والشراب، تغير وبسهولة وبمجرد ثبوت الرؤية. انظر إلى نظام النوم، تغير وبسهولة وأصبحت ساعات قراءة تكفي بفضل الله تبارك وتعالى. انظر إلى نظام الأخلاقيات والسلوكيات، كيف صام اللسان وصام السمع وصام البصر، وكيف تحملنا وكظمنا الغيظ وما رددنا حتى على المسيء. انظر إلى نظام المعاملات، كيف فيه رقة وفيه لطف وفيه ريل وفيه سماحة وفيه إتقان وأمانة، تغير الحال في المعاملات. انظر إلى صلة الأرحام كيف دبت فينا من جديد، انظر إلى حقوق الجوار كيف نحن نحرص عليها في رمضان بهذه الصورة الجميلة، انظر إلى نظام الطاعات والقربات، كنت لا تؤدي الفرائض إلا بالكاد، الآن أنت تقوم بين يدي إمامك تصلي نعم القيامة بشوق وفرحة وحنين. انظر، لا تكاد تصوم في السنة ولكنك الآن تصوم بفرحة وانشراح صدر وقبول. انظر إلى تلاوة القرآن، كنت لا تختم المصحف لعلك في الشهر مرة أو في السنة مرة، الآن توشك الآن أن تختم المصحف في 3 أيام. هذا تغير عجيب، هذا تغير طيب. انظر إلى نسبة الإنفاق، كيف أنفقت في هذه الأيام 3 التي أوشكت أن ترحل برحيل هذا اليوم، وكيف كنت تنفق في الأيام الماضية التي قبل رمضان، الفرق شاسع. انظر إلى معاملاتك لزوجك وأبنائك لجيرانك للناس جميعا، تغير كل شيء في حياتك. إن رمضان فرصة لتحقيق التغيير الحقيقي، نرد بها على اليائسين، على المحطمين نفسيا ومعنويا الذين فقدوا الأمل في عودة الأمة من جديد وارتقائها. لا، إن رمضان إشعار للجميع أن الأمة بإمكانها أن تتغير، أن الأمة بإمكانها أن ترتقي شريطة، أن تسلم القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الطريق الأمثل والأسرع والأسهل بإذن الله تبارك وتعالى. فيا ترى عقدت العزم على المواصلة لتغيير نفسك حتى تؤدي إلى تغيير هذا الواقع المرير، أم ماذا؟ أم دب الكسل والوهن إلى قلبك من جديد؟ إن الشيطان مسلسل، إن الشياطين مقيدة. ماذا صنعت في الليالي والأيام التي مضت؟ هل ترى من نفسك همة عالية وخفة وإقدام وحرص على الخير والطاعات والقربات؟ أم ماذا؟ أم أنت هو أنت قبل رمضان وتراجعت وضعفت أمام التلفاز والمسلسلات والفوازير والأفلام والمباريات والإعلانات والبرامج، أمام رفقة السوء على الألعاب المسلية، أقصد المفسدة للصيام والمضيعة للقيام على السهر والسمر في غيبة ونميمة وقيل وقال، ضعفت أمام هذه الإغراءات؟ ما الذي حدث لك في الذي مضى؟ وماذا أنت ناوي عن الذي هو لم يأتي بعد؟ اتق الله، إنها فرصة لتحقيق التغيير الحقيقي لنفسك أولا حتى تنجح في إحداث تغيير في أسرتك وفي وسط أرحامك وأهلك وذويك، لتحدث تغييرا شاملا عظيما يرتقي بالأمة من الحضيض إلى القمة. أخي الحبيب، إنها فرصة كما قلنا لك قد لا تتكرر، فأنت بيومك ولست بغدك، فلربما يأتي غدا وأنت فقير. المهم أن تقدم ما عليك، أن تبذل ما في وسعك، أن تؤدي الأداء الأمثل وتتمسك برمضان وتقول دائما يا ربي مسكني رمضان، خذ رمضان بقوة حتى تنجح في الارتقاء بنفسك، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق التغيير الحقيقي. إن كنت فعلا مخلصا في دعوة أنك تتمنى أن يتغير هذا الواقع المرير وأن تحدث تغييرا، فلتبدأ بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خذها واعمل بها ومن خلالها سترى بفضل الله تبارك وتعالى ارتقاء. إنها فرصة ثمينة أخي الحبيب، فإياك أن تضيعها، إياك أن تفرط فيها، فلعلك تقبض فستندم يوم لقي المولى تبارك وتعالى على تضييع مثل هذه الفرصة العظيمة. الجو مهيأ والفرصة سانحة، فاتق الله في نفسك هذه المرة وخذ على يديك ويلزم نفسك بطاعة الله تبارك وتعالى وصبرها في هذا الشهر الكريم، شهر الصبر. نعم، واستشعر المراقبة التي تبدو واضحة وجلية في هذا الشهر عن غيره، وانطلق من خلالها بالأداء الأمثل وبالعمل المتواصل وبالجدية والاجتهاد، وغلق كل المنافذ على شياطين الإنس التي قد تحبطك وتعطلك، واستشعر دائما قوله تبارك وتعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، من منطلق الحرص على الخير لنفسي ولإخواني، كلنا يشاهد في أرض الواقع إقبالا عظيما على تلاوة كتاب الله عز وجل، وحرصا من الكبار والصغار، من الرجال ومن النساء، على تلاوة كتاب الله عز وجل في شهر القرآن. لما لا؟ ونحن نسمع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، وفي آخر رمضان دارسه القرآن مرتين. لما لا؟ ونحن نستشعر رباطا وثيقا روحيا بين الصيام والقرآن، كما في الحديث: إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. كلنا يرى إقبالا من كثير من المسلمين حتى من العصاة، يقرؤون في كتاب الله بنهم وبقوة وبكثرة، وبحرص عجيب غريب، فأردت أن أنصح نفسي وإخواني إلى كيفية الإقبال على القرآن حتى نستثمر هذه الإقبالة وحتى نستفيد من هذا الحرص الذي يبدو واضحا وجليا عند الجميع، حتى تكون الثمرة بفضل الله فعلا مؤثرة عند الإقبال على القرآن. لذلك أسرد سردا على وجه السرعة حتى نهتم بهذه القضية، آداب الإقبال على القرآن، حتى فعلا نكون جيل قرآني، جيل رباني يعرف قيمة القرآن وكيف يتلو القرآن وكيف يستثمر هذه التلاوة وكيف يخرج فائزا بإذن الله تبارك وتعالى منها في الدنيا والآخرة. أولا من آداب التلاوة على القرآن التجرد عند تلاوته، أي الإخلاص لله تبارك وتعالى. تجرد، تجرد في نيتك فجردها لله، اجعل القصد والله تبارك وتعالى، وإلا أول من تصعر به النار يوم القيامة قارئ القرآن الذي قرأ بنوايا فاسدة للمدح والثناء أو للصيحات الإعجاب أو مثلا للرضا عنه أو لتزويجه أو لتقديمه أو للإشارة إليه، هذه نوايا فاسدة. فاقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، لا لشيء آخر، وجرد كل الشواغل، فرغ نفسك عند قراءة القرآن. كان بعض السلف إذا نشر المصحف أغمي عليه، فلما يسأل ويعاتب يقول: لا تدرون من يعني كلام من سأقرأ؟ القضية مهمة جدا. يقال لثاني: حينما تقرأ هل تفكر في شيء آخر؟ قال: سبحان الله، حينما أقبل على كتاب الله لا أفكر في شيء آخر، قضية أكبر وأعظم. فجرد نفسك من كل الشواغل عند القراءة لتستوعب، لتستفيد، لتتعلم، لتوجه، لتربى، لترتقي بنفسك بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا كن على طهارة، كن على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الأكبر بلا خلاف بين أهل العلم، لا يصح أن تقرأ القرآن وأنت جنب مثلا، ولا الحاض ولا النفساء إلا إذا حركوا غيرها لها. ثم من الحدث الأصغر، وهذا هو الذي ندين به إلى الله تبارك وتعالى، فكن على طهارة من الحدثين. لماذا؟ إعداد لنفسك، تهيئة لنفسك أنها مقبلة على كتاب الله عز وجل، أمر مهم جدا، أمر عظيم. ثانيا وهذا من الأمور المهمة، استقبل القبلة، ليس بالوجوه ولكن هذا يستحب. لماذا؟ إشعار لنفسك أنها مقبلة على عمل كالصلاة، أنت تتلو كلام الله عز وجل، إذا استشعر المعنى واستقبل القبلة. اخرج سواكك من جيبك وتسوق قبل أن تشرح في القراءة. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. اسمع، إذا قام العبد يقرأ القرآن قام به الملك حتى وضع فاه على فيه، فما تخرج كلمة من فيه يعني القارئ إلا على فيه الملك سبحان الله. فطيب فمك بالسواك حتى تستعد وتهيئ نفسك أنها مقبلة على عمل عظيم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم تشرح في الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على اختلاف بين العلماء أيهما يقدم. ثم تسمي البسملة وأهمية البسملة وكيف أنت تستعين بالله وتطلب منه المدد والتوفيق في قراءتك هذه. ثم ماذا؟ ثم عليك أن ترتل القرآن ترتيلا لندبه لك، ورتل القرآن ترتيلا. ثم حسن صوتك بالقراءة، لا تقرأ قراءة كذا فيها نشاز أو فيها مثلا عدم انضباط، اقرأ قراءة يعني يكون لها وقع في قلبك. حسن صوتك بالقرآن كما في الحديث: حسنوا أصواتكم بالقرآن، فإن حسن الصوت زين للقرآن. زين صوتك أو زين القرآن بصوتك الجميل حتى يقع في قلبك موقعا جميلا بالله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد أن ترتل وبعد أن تحسن صوتك؟ أقول لك: تدبر، تدبر القضية، مش فرغ من السورة أو فرغ من الجزء أو انتهاء من المصحف فقط، لا، تدبر، تدبر ما تقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتدبر القرآن مهم جدا يا إخواني، لنتعلم ولنتربى ولنرتقي. ولذلك قالوا: لن تتدبر إلا بهذه الأصول الأربعة. إيش؟ أولا تعرف على من هذا كلامه، كلام من هذا؟ كلام الله، قم بتعظيمه وإجلاله وتقديره. نعم، لأنك تقرأ كلام الله عز وجل، إذا تعرفت على صاحب الكلام سيكون هذا من أعظم المعاني للاستفادة من الكلام. تعرف على من هذا كلامه، تعرف على الكلام، اقرأ في كتب التفسير وتعرف على معاني الكلمات وعلى المعاني اللازمة للتعرف على القرآن كسبب النزول والناسخ والمنسوخ وغيره، لتعرف وتفهم وتعي هذه المعاني المهمة نعم من خلال تفاسير السلف المعتمدة. ثم ماذا؟ لابد أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة في القرآن. خلي بالك بعض الناس يقرأ القرآن يقول لك ده بيتكلم عن اليهود والنصارى وعن مثل المنافقين وعن المشركين وعن الفسق والمجرمين وكأن الأمر بعيد عنه. لا، أنت المخاطب والمعني بكل كلمة في القرآن. اتعظ واعتبر واستعيد من وعظ بغيره. ثم قالوا الأمر الرابع، ابتعد عن موانع الفهم، لأنك قد تكون حاصل على الشهادات من شهادات الدنيا لكن ليس عندك فهم. إيش موانع الفهم؟ الذنوب والمعاصي، يا تمنع الفهم تماما. ولعلك تسمع الأثر المشهور، كم من نظرة في محارم الناس منعت تدبر صورة، نظرة واحدة في الكاسيات العارية تمنع تدبر صورة، لقمة من حرام تمنع تدبر آية وتمنع تدبر صورة. نهيك عن سائر ذنوب المعاصي الأخرى، ابتعد عن ذنوب المعاصي لأنها تحدث رانا على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والفهم يأتي من القلب، إذن لن تستوعب شيئا إن لم يكن هذا عندك واضحا وجليا. ثم قالوا احذر الجهل، لأنك بالجهل قد تقع فيما لا يحمد عقباه فتفهم على غير المراد. ولذلك القرآن ميسر حتى لا تتعلل أنك لست بقارئ وكذا، اسأل وتحرى. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الأمر واضح وجلي وسهل بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك قالوا ابكي وإن لم تستطع فتباكى، ولكن من غير مبالغة، وهذا مع نفسك لا يكون في صفوف القيام مثلا تجهر بالبكاء على الآخرين لعل هذا يفسد عليك وعليهم الصلاة، لكن مع نفسك إن لم تبكوا فتباكوا. استشعروا هذا المعنى. ورسول الله كان يبكي، نعم كان يبكي، والصحابة كانوا يبكون، وكانوا كما وصف القرآن يخرون إلى الأذقان، نعم ويزيدهم خشوعا إذا تلي عليهم هذا القرآن العظيم. كانوا يبكون ويخشعون ويرتجفون، وكانوا يخافون. رسول الله يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول اقرأه عليك وعليك وانزل، يقول إني أحب أن يسمعه من غيري فيتلو عليه. وكيف إذا جئنا بك، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول حسبك. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يسأل وأن يستشهد على هؤلاء جميعا. انظر إلى هذا المعنى، كلهم كانوا يبكي رضي الله عنهم حينما يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن. ولكن حافظ ولا تكون مبالغ ولا تؤثر ولا تشوش على غيرك. كذلك من الأداب المهمة أيضا عند الإقبال على القرآن أن تهتم بالصور ذوات الفضل. القرآن كله له فضل كله عظيم، لكن في صور عظيمة جدا لها فضل عظيم جدا، كالبقرة، آل عمران مثلا، الكهف، الإخلاص مثلا، سورة قل هو الله أحد. رسول الله يقول لأصحابه أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ فتحلقوا وقرأ قل هو الله أحد، ثم قام لبعض شأنه، فلما انتهى وعاد وجدهم كما هم. ما لكم؟ قالوا أما قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قال قرأت عليكم ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال الرجل الذي كان يهتم بها ويقرأه في كل صلاة بعد الفاتحة والسورة، اسألوه لماذا يصنع ذلك؟ قالوا قال لا، لأنه يحبها. فقال بشروه بأن الله أحبه بحبه إياها، كما في فضل المعوذتين وغير ذلك من السورة تم. كذلك من الآداب المهمة عند تلاوة القرآن أن تسجد عند مواطن السجود 15 موطن، والسجود سجود التلاوة على الراجح مستحب. تكبر نعم ثم تسجد ثم ترفع من غير تكبير ولا سلام، هذا هو الراجح. ويلزم له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجب في موطن واحد إذا كان في الصلاة نعم مع الإمام، إذا سجد وجب عليك أن تسجد، أما ما عدا ذلك فمستحب وليس بواجب. كذلك قالوا من أعظم آداب التلاوة الاهتمام، نعم الاهتمام بالنداءات، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اهتم، فلعله خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، عنها السمع والاهتمام. كذلك قالوا من أعظم الآداب على الإطلاق الاهتمام بالدعوات الموجهة، كالدعوة إلى التفكر والنظر والاعتبار، والقرآن مليء بها بفضل الله عز وجل. تفكر وانظر واعتبر لأنك مطالب بهذا، كالنظر إلى المستثنى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فتؤدي. كذلك قالوا من الآداب العظيمة التأدب مع القصص القرآني، لذلك نقول اعتبروا بالقصص وتعلموا من القصص وعيشوا حياة القصص، لأن قصص القرآن لم يعرض علينا هكذا لتضيع الأوقات أو للتسلية، إن في قصصهم لعبرة، نحن نقص عليك أحسن القصص، لذلك اعتبر بقصص القرآن. كذلك قالوا من أجمل الآداب على الإطلاق الوقوف بأدب عند السنن، إيش السنن؟ سنة الله عز وجل في الظلم والظالمين، سنة الله عز وجل في المكر والماكرين، سنة الله عز وجل في الفساد والمفسدين، سنة الله عز وجل في البغي والبغاء، إلى آخر هذه المعاني. تأخذ الثقة وتأخذ الطمأنينة والأمان والعزة والأنفة أن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. مثلا في المفسدين، مهما كثروا ومهما علوا ومهما نشروا الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا بد أن ينتقم منهم، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. لذلك اعتبر بهذه السنن وتأدب معها وارتقي بها. كذلكم إخواني، من أعظم الآداب لتلاوة القرآن الاجتماع لتلاوته مع المتقن، لنتعلم حلقات في الظهر في العصر مع المتقنين لنتعلم القرآن. وفي هذه الحلقات ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره، رحمة وسكينة ومجالسة الملائكة والذكر الحسن في الملأ الأعلى، هذه معاني إيمانية راقية. احرص على هذه الآداب حتى تخرج مستفيدا من تلاوتك للقرآن، وليس الأمر مجرد الفراغ من الصورة أو من الحزب أو من الجزء أو من المصحف، لا، فليكن همك أنك تمر على القرآن ككل، أوامر ونواهي أحكام وحدود، نعم قصص وأمثلة لتعتبر ولتتعلم، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لذلك عش حياة القرآن وأنت تقرأه حتى تخرج بإذن الله تبارك وتعالى مع أول خاتمة له بمعان عظيمة وبفوائد جميلة وبملايين الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يوفقني وإياكم للإقبال على القرآن الإقبالة الصحيحة النافعة المفيدة. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم تقبل منا جميع الطاعات يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم ارزقنا إحداث تغيير حقيقي برمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا الذين يخرجون منه بتغيير عظيم لأنفسهم ولأهليهم وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم المحكومين. اللهم عد بنا جميعا إلى القرآن عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع اللهم شملنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة عن الإطالة.